yaşına bu zarıgan Aziz yaşlığa Yaşların iç yığan Soğulaşmağa Haydiyağa hola ma boa biliha ma turma dudola dunya dallaha usardat ashan dunya kurada naim lehterda idala riha ana buzargan aziz yaşlığa yaşların içiğan soğulaşmağa بوخش سيقا تحهيت البوح دفق قميال دورا ايخ وغير تشتور غصوم صوي مايو الويخوش ايخ وستاق حونا ما ميهتو سمت ديني غد انا بو زرغان عزيز ياشلغا ياشلر نيتيغان سوول اشمغا سيولا شيقا بوخو سيقا دعا بوي حاجي إحينا ذيقا إشينتا حايد الدلحا مدعا قيح وآح تحيق الوحا قتدت يسا أنا بو زرغان عزيز ياشلغا ياشلر نيتيغان سوول أشمغا ناس ديانتك سوحان كورا لوا الجيمة بعلى خيلخة نحوة تور بوحور وصردت أصحان دانيا كورا قا دائم له ترقا إذا لا ضيحا أنا بو زرغان عزيز ياشلغا ياشلر نيتيغان سوول أشمغا Yaşların içi yığar